تفسير الآية 39 من سورة الصافات، يقول تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي ولم نظلمكم بأي ذرة ظلم، وإنما أعطيناكم بتمام العدل ما تستحقونه من العذاب المؤلم الموجع، فليس الذي تعطونه منه سواء في دنياكم أو أخراكم إلا بسبب شروركم ومفاسدكم وأضراركم التي تعملونها وعلى قدرها وبما يناسبها. وقد حذرناكم كثيرا من خلال رسلنا والمسلمين الدعاة من بعدهم، فلم تستجيبوا وعاندتم وكذبتم واستكبرتم واستهزأتم، فلا تلوموا إذن إلا أنفسكم.